الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في شرح الجزرية وبلغنا قوله: وأول مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وأذن وبلى وأذن. لماذا تبتعد من الخير؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأذن. الآن بدأ الشيخ الإمام رحمه الله في بيان أنواع الإدغام: الإدغام المتماثل والإدغام المتجانس، وهناك كذلك الإدغام المتقارب، وهناك من ذكر كذلك المتباعد. لكن طبعا الثلاثة الأولى هي الدارجة في هذا العلم، يعني إدغام المتماثلين، وإدغام المتجانسين، وإدغام المتقاربين. وأظن أن الأخ منير قد شرح لكم هذه الأمور، أليس كذلك؟ يعني ما عندكم فيها أي إشكال؟ مراجعة ممكن. طيب. قال: وأولي مثل، أصله وأولين، أصله وأولين، ولكن حذفت النون للإضافة، للإضافة كما نحذف التاء في نقول إقام الصلاة، هي الأصل إقامة الصلاة، نقول إقام الصلاة. هذه العرب دائما عندهم قاعدة يعني في كلامهم، وأنهم يعني ينحون منح التسهيل، يسهلون الكلام، ومنه جاء هذا الإدغام، وهذه الأمور هذه كلها تسهيلا للكلام. نعم، يعني مثلا اضرب بعصاك، هي أصلها اضرب بعصاك، لكن يدغمون الباء في الباء لأنها أسهل، اضرب بعصاك. كان الكلام العرب بالإدغامات، هكذا كانوا يتكلمون. نعم، نعم، هكذا كانوا يتكلمون. إذا قال لك اضرب بعصاك، ما يقول لك اضرب بعصاك، يقول لك اضرب بعصاك، هذا كلامهم، هكذا كان. وكان عندهم قضية التسهيل، وكانت عندهم الأمور كلها، والإمالة كان عندهم في كلامهم. ولكن بعض الأمور لم تكن عندهم، مثل المد مثلا، ما أظن أنهم كانوا يقول إذا تكلموا مدوا ست حركات وكذا، فهذا ما أظن أنه كان. لكن معظم ما جاء في يعني في القرآن الكريم من الأحكام كانت عندهم دارجة، يعني في مثل التفخيم، يعني العربي القح كان يفخم الحروف، هذه ما كان يعني مستحيل أن يقول يريد أن يقول السيف ويقول الصيف مثلا، أو يقول أو يريد الصيف ويقول السيف، يعني مستحيل، مستحيل، لأنه سيتكلم يجب أن يفهم السامع ما يقول. فكان عندهم التفخيم والترقيق، وهذه الأمور كانت عندهم في قريحة، يعني كانوا يتكلمون. وأولي يعني وأولين مثل، يعني الأول في إدغام المتماثلين. لأن متى يأتي الإدغام؟ يكون الأول ساكن والذي بعده متحرك. إذا قال وأولي مثل وجنس إن سكن، يعني إن سكن إيش؟ الأول، الساكن الأول. اضرب اضرب هذا ساكن، وبعده ب متحرك، الأول ساكن والثاني متحرك، فندغم الأول في الثاني، نقول اضرب بعصا. هو قوله وأولي مثل وجنس إن ساكن، يعني إذا لم يكن ساكنا فلا مش إدغام، يكون هذا متحرك وهذا متحرك، لا يكون هناك إدغام. طبعا عند حفص وعند كثير من القراء، وإلا فعند بعض القراء حتى وإن كان متحرك يدغمه، كمثلا قراءة السوسي وكذا يدغم، يدغم هذا حتى، لكن احنا لا نتكلم عنها، احنا نتكلم عن القاعدة العامة. وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم يعني إن سكن الأول فأدغمه في الثاني، كقل ربي وبلى وأب. طبعا هو الآن ماذا فعل؟ ما أعطاش مثال على الإدغام المتماثل. بلى. بلى. نعم صحيح. أعطى مثال على المتقاربين، قل ربي كقل ربي، أعطى مثال على المتقاربين. وبلى نعم طبعا، بلى هذا للجنس، يعني إدغام المتجانسين، إدغام المتماثلين. نعم، فالمتماثل هو ما اتفق في المخرج والصفة، المتماثل اتفق في المخرج والصفة، معروف المتماثل ميم وميم، باء وباء، سين وسين، هذا متماثل، متماثل نفس هو حرف متكرر، إلا أنه جاء ساكنا وبعد ذلك جاء متحركا، هذا ما في أي مشكلة، يعني أيما حرف أتى ساكنا وجاء بعده نفس الحرف متحرك ندغم هذا فيها خلاص، وهذا يسمى المتماثل، كما كقوله عز وجل فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، لا نقول فما ربحت تجارتهم، لا نقول هذا، نقول فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، ندغم هذا فيها. والذين آووا ونصروا، آووا الواو ساكن ونصروا، إذن كيف نقرأها؟ والذين آووا ونصروا، وأين الإدغام؟ أين الغنة؟ والذين آووا ونصروا. إدغام طبعا في إدغام آو طبعا في إدغام، لا في إدغام كيف كيف بالشدة. والذين آووا ونصروا، آووا ونصروا، آووا ونصروا، هذا المتماثل ظاهر، يعني أمره ظاهر. المتجانس أن يكون نفس المخرج مع الاتحاد في بعض الصفات، قلنا في الأول نفس المخرج نفس الصفات، الآن نفس المخرج لكن ليس من الضروري أن يكون نفس الصفات، لا هو نفس المخرج، هو نفس المخرج لكن الاتحاد في بعض الصفات، كالتاء مع الطاء، تاء والطاء، تاء طاء، هو نفس المخرج لكن الصفات تختلف، بعض الصفات تختلف، مثلا الطاء فيها الإطباق والتاء ليس فيها إطلاق مثلا. فتقول مثلا وإذ قال الطائفة، وإذ قال الطائفة، تلاحظ أن التاء هنا لم يعد لها وجود، لم يعد لها وجود، دخلت كلية في الطاء. وإذ قال الطاء، قال الطاء، وإذ قال الطائفة. إذن هذا إدغام متجانسين. التاء في الدال، التاء في الدال كقوله عز وجل فلما أثقلت دعوى الله، فلما أثقلت دعوى الله مخلصين، أثقلت تاء دعوى الله. إذن لا أقول فلما أثقلت دعوى، أقول أثقلت دعوى مباشرة، تدخل مباشرة. عندي الدال في، عندي الدال في التاء، الدال في التاء. قد تبين الرشد من الغي، لا أقول قد تبين، قد تبين، تقول قد تبين، قد تبين، قد تبين الرشد من الغي، ما تقولش قد تبين، هذا خطأ. قد تبين، لأن الدال والتاء نفس المخرج، ولكن عندهم اختلاف في بعض الصفات. مثلا الدال تقلقل، تاء لا تقلقل مثلا. إذن أقول قد تبين. كذلك وجدتم، لا أقول وجدتم، وجدتم، أقول وجدتم، وجدتم مباشرة، الدال في التاء. الثاء في الدال، كذلك عندي الثاء في الذال، خلاص، الثاء في في الذال، لأن الثاء ذا نفس المخرج، ثاء ذا نفس المخرج، ولكن الصفات يلهث ذلك، يلهث، لا تقول يلهث ذلك، يلهث ذلك. في المثال، مثال الكلب، نعم، يلهث، يلهث ذلك، يلهث ذلك، ولكن هي واحدة، ولكن إذا كنت إماما وتقرأها لازم تقرأها صحيح، أو تقف عليها، إذا وقفت ما في مشكلة، تقول يلهث ذلك مثلا، يلهث وتقف ذلك، لكن إذا وصلت يلهث ذلك، يلهث، يلهث ذلك. سبحان الله، هذه الصعوبة في حرف اليد يضغط عليك لما تقرأ، تطلع الحرف بنفس الصعوبة طبعا. الآن لو لم أدغم يكون صعب، يكون صعبا، تصور يلهث ذلك صعبة، لكن يلهث ذلك سهلة. خلاص، عندنا الباء في الميم، يا بني اركم معنا، اركم وليس اركب، اركم، يا بني اركم معنا، او يا بني، يا بني اركم، اركم مباشرة، الباء اصبحت غير موجودة، اركم، اركم معنا، لكن اذا وقفت عليها يا بني اركب، ولا تقول يا بني اركم، لا تقف على الميم، تقف على الباء، اركب، لكن ان وصلت تقول اركم، اركم معنا. وانا قلت هذا المثال، ياتي واحد يقول، اساله قل انت يعني درست، ياتي واحد مثلا يقرا عندي القران، قل انت درست تجويد وكذا الاحكام، قال يقول لي نعم انا درست وكذا، نقول له اقرا لي هذه فقط، اقرا لي هذه فقط. فاذا قال اركب معنا فأعلم أنه ما درس شيء. وإذا قال أركم فأجربه في شيء آخر. هذا يكفي. لا، الصحابة كانوا يعلمون هذه الأحكام يعني بالقواعد، إدغام متماثلين وكذا. هي مو متماثلة، اللي سمعها التراويح والعيد. المهم عندي هو الذي هو يكون يعني، لا شوف، الذي لا يهتم لم يدرس يسمع فقط، قد تخفى عليه أمور كثيرة، قد يسمع كثير ركب معنا، ولكن حين يقرأ يقول ركب معنا، هو ما يهتم بها. طبعا هذا التاء في الطاء، والتاء في الدال، والدال في التاء، والتاء في الدال، والباء والباء في الميم، بعدها الذال في الظاء، الذال في الظاء، لأن الذال والظاء نفس المخرج. مثاله إذ ظلمتم، إذ وليس إذ، لا تقول إذ ظلمتم، تقول إذ مباشرة الظاء، إذ ظلمتم. هذه كلها إدغامها إدغام كامل، إدغام كامل، هذا كلها إدغام كامل، يعني تدخل كاملة فيه. وهناك مثال واحد الإدغام ناقص، وهو الطاء في التاء، الطاء في التاء، وقد سبق هذا. أحط بسط، قلنا أحط يعني كما قال الهدهد، قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط عندنا ثلاث أمور، إما أن أقول أحاطت بالقلقلة على القاعدة، وهذا لم يقرأ به أحد من القراء، أو أقول أحدت يعني أضغم على منوال الإدغام الكامل، وهذا لم يفعله أحد، تبقى واحدة وهي إبقاء الطاء على إطباقها دون قلقلتها. فأقول أحط، فأنا أتيت بالطاء مطبقة لكن لم أقلقلها، لم أقول أحط، ونفس الشيء بالنسبة لبسطت، لأن بسطت الإطباق، فلا أقول أحدت، لم يقول هذا لا العرب ولا القراء، يمكن العجم يعني غير موجود لا في لغة العرب ولا في القرآن، ولا القراء قالوا ذلك، ولا في أي قراء. ولا أقول أحاطات، أولا فيها صعوبة، أحاطات، فكان لزاما أن أبقي صفة الإطباق ولا أقلق، أقول أحط، أنا فقط أبين، وإلا أنت لا تقف، لا تقول أحط في القراءة، يعني فتقول أحط بسطت، خلاص. هذا بالنسبة للمتجانس. أما المتقارب المتقاربان، يعني الإدغام المتقارب، هذا أكثر القراء على إظهاره، لا يضغمون إلا في قول إلا في اللام مع الراء كما يفعل حفص، يعني بل رفعه، بل رفعه، برعنا عند حفص، لا عند حفص لا يضغم، يقول بل رانا، عنده سكتة. شعل الضوء شعل. علاش طفيت الضوء؟ لا لا شعل الضوء شعل. المسجد لازم يكون منور، ما نجلسوا في الظلام. بل رفعه، لا تقول بل رفعه، بل رفعه. قل ربي، قل ربي، لا تقل قل، قل ربي. هذا عند كل القراء، بل رفعه كل القراء يعني يدغمون. وكذلك قل ربي، وكذلك يدغم حفص في يرملون. طبعا مرة معنا إدغام يرملون. وهناك استثناء وهو إدغامه نخلقكم، وقد سبق الكلام عن كلمة نخلقكم. فنخلقكم كذلك في آية واحدة في سورة إيش المرسلات. فإما أن تقول نخلقكم تقلقل وهذا لم يفعله أحد، أو تقول نخلقكم يعني بإبقاء التفخيم والاستعلاء في القاف دون قلقلتها نخلقكم، وهذا نادر من قال بهذا، نادر من قال بهذا. هناك من قال به من أهل العلم، لكن الصحيح هو أن تقرأ هكذا نخلقكم، ألم نخلقكم، نخلقكم. فالقاف لم يبقى لها أي أثر، دخلت فين؟ في الكاف. نخلقكم كأن القاف غير موجود، وهذا هو الصحيح. ألم نخلقكم، نخلقكم هكذا. لكن لو قرأ قارئ نخلقكم لا ننهاه عن ذلك، ولكن لا يقلقل، لا يقلقل، لا يقول نخلقكم القلقل لا. وهذا أخذه معكم الأخ منير يعني مراجعة. هذه فقط مراجعة. هناك قواعد بالنسبة للغة العرب ولغة القرآن، هناك قواعد. فما كان فاسدا في اللغة فهو فاسد في القراءة، يعني الشيء الذي لم تتكلم به العرب وكان فاسدا عندهم في اللغة فهو فاسد في القراءة، لأن القرآن نزل بلغتي. يعني يستحيل أن يكون شيء تركيب فاسد عندهم في العربية لا يقوله عربي وتجده في القرآن، هذا ما يكون. ما كان فاسدا في اللغة فهو فاسد في القراءة. وبالعكس، ليس كل ما صح لغة صح قراءة. قد تجد صحيح في اللغة ولكن غير صحيح في القراءة، مفهوم؟ ليس كل ما صح في اللغة صح في القراءة، لكن ما فسد في اللغة لا يصح في القراءة، لا يصح في القراءة، مفهوم؟ وبالعكس، كل ما صح قراءة صح لغة، وإن رآه من رآه فاسدا. يعني يستحيل أن يكون شيء صحيح في لغة القرآن ويأتي واحد من علماء اللغة العربية يقول لك لا هذا ما تقوله العرب، يقول له أنت ما أحط بلغة العرب، فنسفه كلامه. فهذه قاعدة، كل ما صح قراءة صح لغة، خلاص. وليس كل ما صح لغة صح قراءة، وما كان فاسدا في اللغة فهو فاسد في القراءة. هذه ثلاث قواعد. ثم قال في يوم قال وأبن وأبن يعني ضد الإدغام. هو في الأول قال أدغم كقر ربي وبلى وبلى وأبن أبن يعني أضغم. قال وأبن سيأتي الآن بعده البيت الذي بعده وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فلتقم. في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فلتقم. هذه فيها ايش؟ فيها الإظهار. ماذا يقصد في يوم مع؟ في يوم يعني في يوم كان مقداره مثلا في يوم. لا تقول لا تقول لا تدغم لا تقول في يوم لأن هذا حرف هذا مد. في الأولى صحيح ساكنة الياء الياء ساكنة هي ولكنها مدية. هذه هذه مدية يبقى المد على أصله. تقول في يوم كان في المد يوم. لو أدغمت تقول في يوم في يوم ولا يدغم أحد في هذه. يجب أن ننتبه هنا صحيح. يعني عندنا قد يقول قائل عندي الياء وعندي الياء كل واحدة مخرجة إذن متماثلة إدغام متماثلة ولكن لا نقول له لا هذه الياء الأولى هذه ليست ياء ساكنة هذه ياء مدية هذه ياء مدية فيجب أن نحافظ على المد. يبقى المد نقول في يوم في يوم ولا أقول في يوم في يوم في يوم كان خلاص. وهو قوله في يوم في يوم مع يعني مع يعني أعطيك أمثلة أخرى. في يوم مع قالوا قالوا وهم عدنا الواو هنا قالوا الواو هي ساكنة ولكن هي مدية وبعدها وهم قالوا وهم فلا تأتي وتقول أنت الآن عندي واو ساكنة والواو بعدها فأقول قالوا وهم قالوا وهم لا تقول قالوا وهم قالوا وهم فيها قالوا وهم فيها. إذن يبقى المد يبقى المد قالوا وهم وقل نعم وقل نعم يعني لا تدغم اللام في النون لأن ليش لأن هذا من قبيل إيش من قبيل المتجانس هذا من قبيل المتجانس. قل نعم نفس المخرج فيقول لك لا تقول مثلا وقل نعم قل نعم وأنتم داخرون مثلا لا تقرأ وتقول وقل نعم وقل نعم وقل وقل نعم ولا كما سبق يعني كما سبق قلت لكم قد تكون بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام قد لا تكون بالنسبة لنا حاضرة يعني ولكن نحن ندرس الجزرية فبعض الأمور لاحظها الإمام كان أكثر طلبة يعني يقعون في هذه الأخطاء فهو جاء بها. قد لا يقول واحد فينا قل نعم قد لا يقول ممكن لكن قد يقع هذا الخطأ قد لاقتراب لأنه نفس المخرج. قل نعم يمكن بسرعة القراءة قال نعم قل نعم وأنتم داخل قل نعم وأنتم قل يجب تخليص كما قال قبل ذلك وخلص اللام. قل قل نعم قل نعم هكذا قل نعم قل نعم يعني تظهر اللام قل نعم قل نعم. وكذلك سبحه سبحه فطبعا أنا سمعت من يقول سبحه سبحه سبحه فإيش فعل وهذا من أعجب الإدغام، هذا من أعجب الإدغام. مفروض أن ها نعم، يعني كان الأصل أن يقول سبهه سبهه، لكن هو أدغم اللي بعده في اللي قبل. الهاء أدغم الهاء في الحاء، وهي الحاء الهاء بعد الحاء. فإيش قال؟ سبحه سبحه. سمعتم هذا؟ أنا سمعت سبحه. وهي صعبة، هي صعبة، لأن يجب أن تخلص الحاء وتخلص الهاء. نعم، والمخرج حلقي. نعم نعم. سبحه سبحه سبحه. وأصعب شيء فيها أن تقف عليها، هذا شيء آخر. صعبة صعبة أن تقف عليها. كذلك لا تزغ، لا تزغ قلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا، فقد يقرأها لا تزغ قلوبا، لا تزغ قلوبا، فيدغم الغين في القاف. لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هذه هي لا، لا تزغ قلوبا، تزغ قلوبا. والغين طبعا مفخمة وكثيرا ما يهضم حقها، يعني الغين. لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، ولا تزغ قلوبنا. فأتى بهذا هذه الأمثلة الدقيقة، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. فالتقم هو يقصد إدغام اللام الساكنة في التاء، كأن يقول فاتقمه الحوت، فاتقمه الحوت وهو مولي، فاتقمه، بدل أن يقول فالتقمه. طبعا قد لا يقع فينا واحد من هذا، ولكن هذا ذكره ذكره الإمام رحمه الله. إذن هو هذا. قال في الآن ستظهر لكم سهلة، في الأول لما قرأت البيت بان صعب، لكن الآن سهلة. في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. ونكتفي بهذا القدر، وسنبدأ إن شاء الله المرة القادمة في الضاد والضاء. هي أصعب أبيات في هذه المنظومة. نعم صعبة جدا. أنا أقول لك بيت واحد تعرف الصعوبة. ظاهر لا ضش واض كظ من ظلاما، أغلظ ظلام ظفر ننتظر ظما.